في أن كلمة التوحيد لا بد فيها من الإخلاص. إن الله حرم هذا مهم مهم. إن الله حرم على الرغم قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيها أن عثمان حبس النبي على خزيرة قدم ضيوف قدم لهم لضيوف عنده والخزيرة عصيدة فيها نوع من الشحم على خزيرة. وفيه دليل على أن العذر لترك الجماعة إذا لم يستطع الوصول إليه. هنا حديث عثمان رخص له وعبد الله بن مكتوم لم يرخص له وهو أعمى يسمع النداء، لأن حديث ابن مكتوم ليس هناك عذر ولا سيول، والعميان يختلفون، بعض الأعمى يكون قريب يأتي وحده أو معه إذا كانت الطريق بينه وبينه سهل ويسمعون في القرى، كان العميان يعرفون، كانوا في يعرفون أماكن بعيدة، الأعمى يدل المبصر، يعرف يصلي مدة طويلة من هنا ومن هنا ومن هنا، يدله يعني شوارع كثيرة، وهذا معروف. فالأعمى قد يتمكن، قد يأتي وحده ومعه عصا ومعه، قد يكون عنده. أما إذا كان لا يستطيع فيكون هذا قدر الله. وأما عثمان هذا ساعة بصره كان بصره، وقال إذا وأن السيول تحول بينه وبينه، ليس في كل وقت السيول تحول بينه وبين المسجد، وأنكر بصره لساعة بصره، ظاهر أنه ليس أعمى. فهذا الترجمة قال باب ما جان العميان إيش؟ صلى الله عليكم. قال باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول. إيه؟ جعلها أعمى الأمطار والسيول الأعمى، وكذلك أيضا غيرهم إذا شق عليه ذلك، لكن العميان أولى من غيرهم. هذا ساعة بصره، هل هو عمي في خلاف هل هو عمي أو ساعة بصره، هذا ترى من الأعذار، من الأعذار إذا لم يستطع الوصول إلى المسجد، ولا سيما إذا كان أعمى. نعم نعم نعم نعم. وفيها كذلك نعم أن ثب رجال سمعوا مالك بن الدخل، قال رجل أنه أين فلان، قالوا أنه منافق لا يحب الله رسوله، فقال لا تقول هذا، ألم تقول أنه ألم تعلم أنه يقول لا إله إلا الله، ألم يقول لا إله إلا الله، فقال إن نرى وجهه للمنافقين. في دليل العالم لا يجوز رمي الإنسان بالنفاق إلا بدليل واضح. في حديث آخر أنه قال أليس يصلي، قال بلى ولا صلاة له، قال في قصة خالد في قصة أخرى قال هذه، قال إني نهيت عن قتل المصلين. وفيه الدفاع عن عرض المسلم الذي دافع عنه. وفي قصة كعب بن مالك كذلك لما في تخلف عن غزوة تبوك، لما سأل عنه قال رجل قال أين كعب، قال رجل حبسه النظر في عطفيه وكذا، فقال رجل بئس ما قلت، فإنا لا نعم عليه خير يا رسول الله، قال والله لا نعم عليه خير. دفاع في الدفاع عن رضي أخيه المسلم، هنا دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مالك، في حديث في غزوة تبوك كعب بن مالك دافع عنه بعض الصحابة وقرر يجب الدفاع أحسن الله عليه. نعم يجب الدفاع أحسن الله عليه. نعم يجب الدفاع عن رضي أخيه، ولا يقر ولا تكون غيبة إذا قره. نعم يجب الدفاع إلا بدليل، يعني لا بد يتكلم بدليل، لا بد يكون دليل. ثم أيضا الدليل لا بد يناصح، ولا يكون إذا لم يكن هناك مصلحة فلا داعي للكلام، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس، أما إذا كان هناك مصلحة فلا يتكلم، ما الفائدة من الكلام إلا إذا كان أمكن مثلا نعم يعني إذا أمكن إذا كان في مصلحة فلا بأس، إذا كان مثل ما قال النووي يعني يستثنى من الغيبة أمور منها، إذا كان مثلا للتعريف أو للاستفتاء أو للاستعالة على إزالة منكر وما أشبه ذلك، أو لمعرفة حاله هذا مستثنى مثل. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يتكلم فيه. ستة أشياء ذكرها العلماء منها وذكرها النووي في رياض الصالحين استثنات من الغيبة: التعريف والاستفتاء والاستعانة في إزالة المنكر، وكونه لا يعرف الأعمى والعرج لا يعرف إلا بهذا وما أشبه ذلك. هذه مستثنات، هذه مستثنات. وفق الله جميعا.